المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بالشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة زينب من جازان، أختنا، في مجموعة من أسئلتها تقول: أنا وقريباتي وجيران لنا نعمل جمعية، بحيث كل نهاية شهر نجمعها ونعطي إحدانا منها، وكذلك كل شهر، مع العلم أنها تجلس الجمعية في حدود 18 شهرا أو 20 شهرا، فهل فيها زكاة؟ وإذا كان فيه زكاة فكيف نخرج الزكاة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الجمعية يسأل عنها بعض الناس، وهي لا تجوز من حيث الأصل، لأن هذه المبالغ التي تجمع ويتناوبون أخذها على سبيل القرض، فهذا داخل في القرض الذي جر نفعا، يعني أقرضني بشرط أن أقرضك، فلا تجوز. وبناء على ذلك، فما يدفعه كل شخص هو باق على ملكه، ويزكيه تبع ما زكاة ماله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة محمد تسأل عن سبب ضعف الإيمان، تقول: خاصة أني أحس قول الرسول صلى الله عليه وسلم انطبق في مجتمعنا، وهو قوله: القابض على دينك كالقابض على الجمر، وبدأ الإسلام غريبا وسيرجع غريبا، فهل هذا صحيح؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومن المعلوم أن هذه الشريعة شريعة عامة، كما قال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكل واحد من المكلفين، سواء كان من الجن أو كان من الإنس، متوجه إليه تكليفه بالأوامر والنواهي، وعليه أن يتعلم ما أمر به وما نهي عنه، حتى يعبد الله على بصيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فما أمر الله به هو من خصال الإيمان، ولا فرق في ذلك بين ما أمر به على سبيل الإيجاب وما أمر به على سبيل الندب، إلا أن ما أمر به على سبيل الإيجاب هو من كمال الإيمان الواجب، وما أمر به على سبيل الاستحباب فهو من كمال الإيمان المستحب. وهكذا بالنظر إلى المحرمات، فما نهى الله عنه على وجه التحريم فتركه من خصال الإيمان، وما نهى عنه على سبيل الكراهة فتركه من خصال الإيمان، إلا أن ترك المحرم من خصال الإيمان الواجب، وترك المكروه هذا من خصال الإيمان المستحب. وعلى هذا الأساس فالإيمان يزيد وينقص، لكن يزيد بماذا؟ يزيد بفعل الطاعة وينقص بفعل المعصية. فكلما حصلت معصية من الشخص حصل منه نقص في إيمانه بقدر ما حصل عنده من المخالفة. وقد تكون المخالفة التي تحصل منه قد تنقله عن دين الإسلام، يعني بمعنى أنه يكون مرتدا عن دين الإسلام. وكثير من الناس يسعى في هذه الحياة ويزاول أعمالا، ولكنه لا يتنبه إلى هذه الأعمال، هل هي تنفعه عند الله أم أنها تضره؟ يكون همه هو الحصول على الشيء الذي يرغبه، لكنه لا ينظر في هذا الأمر الذي يرغبه هل هو مما أباحه الله أو مما نهى الله عنه. وعلى هذا الأساس يعني يحصل عنده نقص من الإيمان بسبب كثرة ما عنده من المخالفات ولا يتنبه لذلك. والمقصود هو أن الشخص يتنبه إلى أن زيادة الإيمان ونقصانه بحسب ما يحصل من الشخص من الامتثال، يحصل منه زيادة، وما يحصل منه من المخالفات يعني من المعاصي هذا يحصل نقص في الإيمان. وكل شخص يراقب نفسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، ومرضك قبل وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. فالشخص يغتنم الفرص، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه مروان تقول: ما حكم ترك النصيحة في المجتمع الذي أعيش فيه مع العلم أن النساء لا يقبلن النصيحة، فماذا علي؟ الجواب: الشخص الذي يكون عنده علم بما يريد أن ينصح به، سواء كانت هذه النصيحة من أجل منكر رآه بترك واجب أو بفعل محرم، أو أنه ينصح على سبيل التعليم لا على سبيل إزالة المنكر، يعني على سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. فإذا كان عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، ويكون أيضا عاملا بما يأمر به وتارك لما ينهى عنه، وإن كان هذا ليس بشرط على يعني ليس بشرط، فإذا كان كذلك يكون أيضا حكيما بما يأمر به، حكيم بما ينهى عنه، ويستعمل قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان كذلك فإنه ينصح وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. ومسألة القبول هذه ليست إلى الداعي وإلى من ينهى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن هذا من وسائل الدعوة ومن وسائل تغيير المنكر. أما القبول فهذا راجع إلى الله جل وعلا، ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني يهدي بدعوته. وقال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني هداية التوفيق والإلهام. فالداعية إلى الله